وهيمانه بالحوض. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالحوض هو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، وإنما يشربون من شراب الجنة تلذذا. يوجد حوض خلقه الله تعالى يصب فيه من ماء الجنة من نهر الكوثر الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض الذي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر الأحواض. كل نبي له حوض يشرب منه المؤمنون من أمته، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذين هم من غير أمة محمد عليه السلام لا يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم، إنما يشربون من حوض النبي الذي كانوا يتبعونه. وهذا الحوض مسيرة عرضه شهر ومسيرة طوله شهر، ويوجد على جوانبه كيزان ورد أنها بعدد نجوم السماء. كل مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الجنة يشرب من هذا، إذا شرب من هذا بعد ذلك لا يظمأ أبدا، لا يصيبه ظمأ، إنما أهل الجنة يشربون من شراب الجنة ليتلذذوا بذلك، ليس لعطش يصيبهم. أهل الجنة لا يحصل لهم عطش، ولا يحصل لهم جوع، ولا يحصل لهم عري، ولا يحصل لهم نكد، ولا يحصل لهم تعب فكري، ولا يحصل لهم تعب جسماني. الله تعالى رفع عن أهل الجنة التعب الفكري والتعب الجسماني، لذلك أهل الجنة لا ينامون، لا يشتهون النوم، لا يتعبون، لا فكرهم يتعب، قلبهم لا يتعب، وجسمهم لا يتعب. الإنسان في الدنيا يتعب فينام، يتعب فكره أو يتعب جسمه أو يتعب فكره وجسمه، من التعب ينام. هناك في الجنة الله تعالى رفع التعب الجسمانية والفكرية عن أهل الجنة، لذلك لا ينامون، ولا يوجد ظلام في الجنة، لا يوجد ظلمة، يوجد وقت يعرف به الليل من النهار، علامة يعرف بها وقت الليل من وقت النهار، لكن لا يوجد ظلام مثل هذا الذي خارج هذه الغرفة، لا يوجد ظلام. الجنة كلها أنوار، ولا ينام أهل الجنة، إنما يقضون وقتهم في ذكر الله بلا تعب، وفي الاستمتاع بما أعطاهم الله تعالى من النعيم في الجنة. هناك في الجنة المؤمن يلهم التسبيح كما يلهم النفس، أي بلا كلفة بلا مشقة. الآن أثناء الكلام أثناء المشي الإنسان منا يتنفس بدون أن يفكر في هذا عادة، بدون أن يتكلف ذلك. هناك في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهم المرء النفس بلا تعب، بلا أدنى تعب، لا يحصل لهم تعب بالمرة، لا يحصل لهم مشقة بهذا التسبيح، ولا يصلون في الجنة، ما ورد أنهم يصلون، ما ورد في القرآن ولا في الحديث. وهذه الكلمة التي يقولها بعض الجهال، يقولون الذي لا يصلي في الدنيا يصلي على بلاط جهنم، كلمة فاسدة، لأنه في جهنم لا توجد صلاة، في جهنم عذاب. ومن قال لهم يوجد بلاط أصلا في جهنم؟ يعني يفترون على الدين ما ليس فيه، يقولون الذي لا يصلي في الدنيا بكرة بالآخرة بيصلي على بلاط جهنم، كذب هذا، لا يوجد هناك مكان يصلي فيه الكفار أو العصاة من المسلمين الذين كانوا في الدنيا لا يصلون. جهنم مكان للعذاب، الجنة مكان كله أنس ما فيه وحشة بالمرة. عمرو خالد هداه الله قال في أحد دروسه الجنة من غير حواء ما تسواش حاجة، الذي يقول هذا كفر، إلحاد هذا، قال ما تنفعش، قال الجنة من غير حواء ما تنفعش. الجنة لو كان فيها المرء وحده يكون مستأنسا، ما فيها نكد، الجنة ما فيها نكد، هذه الكلمة كفرية والعياذ بالله. كذلك من المفاسد قول بعض العوام الجنة من غير ناس ما بتنداس، هذه كلمة فاسدة، لا يقال هذا الكلام. الجنة لو كان الإنسان فيها وحده يكون مستأنسا، ما فيها نكد، ما فيها انزعاج، ما فيها لغو، ما فيها منغصات، ما فيها مزعجات، ما فيها بول ولا غائط ولا شيء منتن الرائحة ولا شيء كريه الطعم ولا شيء هو كريه المنظر، ما فيها هذه الأشياء الجنة. فغلط قول بعض الناس الجنة من غير ناس ما بتنداس، قول فاسد. إن كانوا يعنون أن المرأة لو كان وحده في الجنة لا يكون مستأنسا كفروا والعياذ بالله. أما إن كانوا يفهمون من هذا أن الأنس بالغير ممن نحب يزيد الأنس، ولو كنا في الجنة يزداد أنسنا بغيرنا من أحبائنا، لا يكفرون، لكن كلمة هذه لا تجوز، ليست موافقة للشرع، مخالفة للشرع، ويجب النهي عنها. كلمة الجنة من غير ناس ما بتنداس، وكلمة اللي ما بيصلي في الدنيا يصلي على بلاط جهنم، هذه يجب النهي عنها، وهذه يجب النهي عنها. ويجب النهي عن كلمة كتر خير الله. كثير من العوام يقول له كيف حالك، يقول له كتر خير الله، يقولون الله، قول الله لا يجوز، يريدون الله، تحريف هذا. وقول كتر خير معنى هذه الكلمة أن غير الله يكثر خير الله، الله تعالى لا يقع عليه فعل الغير، لا يقال غير الله يكثر خير الله. هلا بعض العوام شو بيقولوا، ما قصدنا هيك، مفهوم أنه ما قصدكم هيك، لكن هذا معنى كلامكم، ويجب عليكم أن تنتهوا عن هذا، لو كان ما قصدكم هيك. يعني بعض الناس يقولون كلاما لا يقصدون معناه، لكن معناه فاسد. شو واجب علينا نحن أن ننهى عن هذا؟ كثير من العوام ببلادنا بيروت وغير بيروت بيحلق واحد لحيته أو يقص شعره أو يخرج من الحمام، بيقول له نعيما، ما فيها ضرر، وشو بيقول له هذا؟ الله ينعم عليك. ينعم معناه يصير ناعما مالسا، هذا معنى ينعم، أو ينعم معناه يصير مطمئن البال مسرور الخاطر، يقال عنه هذا ناعم البال، يقال عنه فلان ناعم البال، أي مطمئن البال مرتاح القلب، هذا معنى ينعم. أو يصير مالسا، هل يقال هذا عن الله؟ لا يقال. فإذا واحد قالكم لا لا لا لا نحن ما نقصد هيك ولا بنفهم هيك ولا قصدنا هيك، نجبتوا لنا يا هاي، قولوا له هذا معنى كلامك، ومعنى كلامك فاسد، فيجب عليك أن تنتهي عن هذا. وهون فائدة، أنه إذا كان أنتوا تعلمتوا وعرفتوا أنه معناتها الكلمة فاسد، وبتعرفوا واحد جاهل من العوام إذا قلتوا له نعيما بس يطلع من الحمام أو يقص شعراته حيقولكم الله ينعم عليك، لا يجوز أن تقولوا له، لأن استنطاق الغير بكلام الكفر ولو كان لا يفهم معناه كفر. قاعدة هذه، استنطاق الغير ليقول كلام الكفر ولو كان لا يفهم معناه ذاك الذي يقوله كفر من الذي استنطقه وهو يعرف المعنى. فهمتوا شو المعنى؟ يعني واحد بيعرف ما معنى هذه الكلمة الفاسدة الله ينعم عليك، يعني يا معناتها يصير مطمئن البال قلبه مرتاح يعني، أو معناتها يصير ناعم مالس. فإجا قال له لواحد عامي تاني، هديك التاني ما بيفهم معناتها، بس هذا اللي بيفهم عارف معتقد أنه هديك حيقول هالكلمة هاي، فقال له نعيما، شو بيكون عم يعمل؟ يستنطقه ليكفر، ليقول الكفر، وإن كان هو إن كان لا يفهم المعنى لا يكفر ذاك الثاني، أما الذي استنطقه ويعرف المعنى يكفر والعياذ بالله. هذا كمثل الذي في هنا في الإقليم، حكى لنا أكثر من واحد، إذا بدأ الولد الصغير بالكلام يقول له بعض أقربائه كأبيه سب له ربه، سب له ربه العمو، بيقول له والعياذ بالله. هذا الولد لا يعرف المعنى، لا يكفر، بس اللي قال له سب له ربه شو حكمه؟ كفر والعياذ بالله. فهذه الكلمات الفاسدة يجب علينا أن نسعى لإبطالها، أن نحذر الناس منها حتى تبطل، حتى تترك. اللي عمره منكم كان بالسبعينات عند واعي وعايش واعي بيعرف أنه كان كتير يوجد من يسب الله في مناطقنا، في بيروت وبالشمال وبصيدا وبالبقاع، كثيرا من يسب الله. الآن نمشي في الطريق لا نسمع مثل الأول، خف كثيرا. سبب شو؟ سبب الشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله وجماعته الذين تعلموا منه، فعلموا الناس أن من سب الله، من سب الإسلام، من سب الشريعة، من استهزأ بالدين كفر، ومن كفر عليه أن يتشهد ليرجع إلى الإسلام، فخف هذا الأمر بسبب هذا. فيجب علينا أن نبقى نسعى في هذا إلى النهاية. ما يقول الواحد لا أنا تعبت خلص صار عمري 50 60 70، لا يموت، بيبقى عم يسعى لا يموت. واحد شيخ أحمد عجور حفظه الله امبارح حكي لي، قال لي شخص رأى الشيخ عبد الله في المنام، قال له الحمد لله أنا أفنيت عمري في التحذير من هؤلاء المشبهة حتى خف ضلالهم عن الناس. قال له أفنيت، قضيت عمري أنا في التحذير من أهل الضلال حتى خف شرهم عن الناس. لأن التحذير من أهل الضلال يفيد أحد أمرين، إما أن ينكف هؤلاء الضالون عن ضلالهم، إن لم يفعلوا شو بيصير؟ الناس تحذر منهم، بخف إقبال عليهم. إن هلأ أنا قلت لكم عمر خالد له محاضرة مسجلة يقول فيها الجنة من غير حواء ما تنفعش، هذا الكلام كفر صريح، عرفتم ذلك، أنتم هداكم الله للحق بتروحوا بتقولوا للناس نعم بتحذرون، لا تستمعوا إلى هذا الرجل الذي يوقع الناس في الضلال وهو ليس عالما. ويجب التحذير من أهل الضلال، من أهل الفساد. هو قال أنا لست عالما، هو معه شهادة محاسبة، ثم صار يطالع في الكتب ويحفظ القصص، فوجد أن هذا يجلب المال إليه خلال التلفزيون والمحاضرات ببعض البيوت والأماكن، فصار يستجلب أموال الناس باسم القصص الذي يرويه لهم، وفيه ما فيه من الطامات. قال رحمه الله والإيمان بالشفاعة، وهي تكون للمسلمين فقط، فالأنبياء يشفعون، وكذلك العلماء العاملون، شهداء المعركة والملائكة. الشفاعة معناها طلب الخير من الغير للغير، هذا معنى الشفاعة، يطلب النبي من الله تعالى أن يغفر لفلان من المسلمين، كان مذنبا مثلا، مات وعليه ذنوب كبيرة يستحق العذاب عليها لم يتب منها، النبي يطلب من الله سبحانه وتعالى طلب الخير من الغير للغير، يطلب من الله ليغفر لهذا الإنسان المسلم الذي مات وهو مستحق للعقاب. هذه شفاعة يقال عنها شفاعة. الشفاعة إما أن تكون شفاعة إنقاذ من العذاب حتى لا يعذب هذا الإنسان بالمرة، وإما أن تكون شفاعة إنقاذ من بقية العذاب، يعني شخص استحق عذابا ثم عذب برهة من الزمن قبل أن تنتهي المدة التي استحقها في العذاب بسبب ذنوبه، يطلب النبي أو الولي أو الملك أو الشهيد من الله سبحانه وتعالى أن يعفي هذا الإنسان المسلم المذنب فيعفى من بقية العذاب. هذه اسمها كمان شفاعة، هذه شفاعة وهي شفاعة. قال بعض العلماء وتوجد شفاعة وهي شفاعة رفع الدرجات، هذه ما ورد عليها نص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة لا تكون إلا للمسلمين، يعني لا أحد يشفع لغير المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع لمن مات مرتدا من أمته، عيسى عليه السلام لا يشفع للنصارى الذين يدعون أنهم يحبونه ويؤمنون به ويعتقدون والعياذ بالله أنه إله، يقولون عنه إنه إله أو يقولون إنه ابن الله. المسيح عيسى لا يشفع للنصارى، موسى لا يشفع لليهود، نوح لا يشفع للصابئين، لا يشفع أي نبي ولا أي ولي ولا أي ملك ولا أي شهيد لإنسان غير مسلم. الشفاعة فقط للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ليش لأهل الكبائر؟ لأن الأتقياء لا يحتاجون للشفاعة لأنهم لا يعذبون. الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وماتوا على ذلك، هؤلاء لا يعذبون فلا يحتاجون للشفاعة. لذلك الرسول قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، معناه من لم يكن من أهل الكبائر يدخل الجنة بلا عذاب فلا يحتاج للشفاعة. فالأنبياء يشفعون وكذلك العلماء العاملون. حين يقول العلماء العاملون يعنون الأولياء، لأنهم هم الأولياء. العالم العامل بعلمه هو الولي. ما معنى العالم العامل بعلمه؟ يعني الذي تعلم ثم أدى ما فرض الله عليه، اجتنب المحرمات، ثم من ثبت على ذلك الله تبارك وتعالى يحبب إلى قلبه فعل الطاعات النوافل، فيكثر من النوافل ولو نافلة واحدة فيصير من الأولياء. لذلك إذا قال العلماء العاملون يعنون به الأولياء، لأنهم هم الأولياء. العالم العامل هو الولي. كيف بيصير ولي؟ مثل ما شرحت، يتعلم ثم أدى الواجبات واجتنب المحرمات ثم لزم ذلك، هذا اسمه العبد الشاكر، ثم لزم ذلك فيصير عبدا شكورا. العبد الشكور هو الولي. كيف صار عبدا شكورا؟ حين يلزم أداء الفرائض واجتناب المحرمات، الله يحبب إلى قلبه فعل النوافل فيفعل النوافل، يكثر من النوافل ولو نافلة واحدة. قلت لكم الشيخ رحمه الله كان حبب إليه فوق التعليم اللي هو منشغل فيه ليل نهار، أنه يذكر الله كثيرا، دائما لسانه رطب بذكر الله، وأنه دائما يقوم الليل، هاي نافلة وهي نافلة، بس هو عم بيقوم بفرض تعليم الناس الضروريات، هذه فيها ثواب أكثر. لو اشتغل كل وقته بهذا لكفاه للوصول للولاية مع تجنب المحرمات، لأنه كان يتجنب المحرمات. فزاد على ذلك أنه بالليل حين لا يوجد من يعلمه على حسب العادة ماذا يفعل؟ يقوم بالصلاة والذكر والاستغفار، فيزداد يترقى. ومن وصل إلى هذه المرتبة اللي هي مرتبة الولاية، اعلموا ذلك، الله يخرج حب الدنيا من قلبه. كل من صار وليا الله يخرج حب الدنيا من قلبه، يخرج حب المال من قلبه، قلبه لا يعود متعلقا بالمال، لا يعود متعلقا بزخارف الدنيا، بالشهوات، بالمآكل اللذيذة، تخرج من قلبه، يخرج حبها من قلبه. احنا شو اللي بعلقنا بالمفاخر؟ الثياب والأثاث والأكل والشرب والشغلات، لأنها تسكن قلوبنا. لو كانت لا تسكن في قلوبنا وقلوبنا نافرة منها كنا نسترسل فيها ونتعلق بها؟ لا، بس لأنها ساكنة في قلوبنا لذلك نسترسل فيها. الأولياء الله تعالى ينزع حب الدنيا والمال من قلوبهم فتجدهم زاهدين، عشان هيك بيصيروا زاهدين. الله تعالى نزع حب الدنيا من قلوبهم فصاروا زاهدين. فاعلموا هذا، كل من لزم أداء الواجبات، التزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، الله يوفقه للإكثار من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة، وينزع حب الدنيا من قلبه، فشو بيصير؟ يصير من أولياء الله، يقال عنه ولي الله. كان زين العابدين رضي الله عنه كل يوم يصلي 1000 ركعة، كل يوم يصلي 1000 ركعة من النوافل، عنده بستان في 500 شجرة، يصلي تحت كل شجرة كل يوم ركعتين، 500 × 2 1000 ركعة كل يوم من النوافل يصلي. كان أفضل قرشي في زمانه، اسمه علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، زين العابدين، هو اسمه زين العابدين اللي هو علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. كان أفضل قرشي في زمانه، كان كل يوم يصلي 1000 ركعة، يقال له الإمام السجاد، من كثرة ما يصلي يقال له الإمام السجاد. وكذلك غيره من الأولياء، كان يوجد واحد من الصالحين يقال له عمير بن هانئ، كان من التابعين، كان التقى بعدد من الصحابة، كان الناس دائما يرونه يحرك لسانه بذكر الله، يذكر الله يذكر الله يذكر الله. فقال له رجل: كم تسبح في اليوم؟ سأله: كم تسبح في اليوم؟ قال: أسبح 100,000 إلا ما أخطأت أصابعي. كل يوم قديش بيسبح؟ 100,000. قال: إلا ما أخطأت أصابعي، يعني مع الأصابع عم بعدهم، معناه قد أخطئوا بالعد، لكن يلتزم أن يسبح 100,000 تسبيحة في اليوم. وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة مثل زين العابدين هذا الرجل. طب كيف الواحد بيوصل إلى هذا المقام بعد أن يلتزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات؟ الله يحبب إلى قلبه فعل هذه النوافل، يصير متعلق القلب بالصلاة بالذكر، روحه تجد فرحا بالذكر والصلاة والطاعات أكثر مما تجد في الأكل والشرب. هؤلاء الأولياء يجدون لذة بذكر الله وبالصلاة أكثر مما نجد نحن اللذة في الطعام والشراب، فيصير عنده لذة بالطاعة، أولها مجاهدة، ثم حين يبلغ هذه الدرجة تصير العبادة لذة له، بس بالأول بيكون بالمجاهدة، مش بسهولة الواحد يقوم بالليل بالبرد بده يقوم يتوضأ بالماء البارد، أحيانا بالليل يقوم يتوضأ فيصلي لله تعالى صلاة غير واجبة اللي هي صلاة القيام، ما نسهل هذا على النفس. يجاهدون يجاهدون يجاهدون حتى يصلوا إلى هذه المرتبة أن يحبب إلى قلوبهم فعل الطاعات، فتصير لذة لهم يستلذون بها أكثر مما يستلذ أحدنا بالطعام والشراب، أكثر مما نستلذ نحن بالطعام والشراب. عشان هيك لما تشوفوا ولي على طول سينه عم يتحرك لا إله إلا الله أو سبحان الله، فبتقولوا بنفسه شو اللي وصله أن يتعلق بهذا أكثر مما نحن نتعلق بالأكل والشرب وسائر الملذات، أنها صارت لذة له. لو واحد ما بيشبع وهو متعلق القلب بشهوة الطعام شو بيبقى عم يعمل؟ وقادر يأكل ده بقى عم بيأكل. مرة عم نشرح لبعض أحبابنا بالدرس قلنا لهم قال العلماء يستحب رفع اليد عن الطعام وأنت تشتهيه. واحد من أحبابنا قال لي لو وصل لهم ببقى عم يشتهي. يعني في ناس شهوة الطعام عندهم وصلت إلى حد كبير. يعني أعرفه شخصا أخبرني عن واحد من كثرة ما هو متعلق القلب بالأكل يأكل يأكل يأكل ثم يقوم إلى الحمام يتقايق ما أكل حتى يعود ويأكل، إلى هذا الحد. بعض الناس قلبه متعلق بالأكل حتى يعود ويملأ المعدة، كما قال شيخنا رحمه الله قال لي بعض الناس يأكلون وكأنهم يملؤون كيسا. كيف واحد جاي عم بيعبي كيس، فسألوا له دول تفاحات ببلاش عبي الكيس، فصار هو يشيل ويعبي الكيس لحتى على الأخير يعبي. الله يجعلنا من هؤلاء الصالحين اللي عم نذكره، نسأل الله أن نكون على خطاهم جميعا. والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، فالشفعاء في الآخرة يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين، وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. يعني هذا إذا سألناكم أو واحد سألكم أنتم طلبة علم إلى كم قسم تنقسم الشفاعة أو اذكر قسمي الشفاعة، فهدول هن أنه قد تكون هذه الشفاعة قبل دخول النار ليعفى من العذاب، وقد تكون بعد دخول النار. إذا دخل النار يعني تعذب، شو معناته بعد دخول النار؟ يعني ليعفى من بقية العذاب، مما بقي له من العذاب الذي استحقه بذنوبه، هذا المعنى. والإيمان بالجنة وهي دار السلام أي دار النعيم المقيم الدائم، والنعيم فيها قسمان، نعيم لا يناله إلا الأتقياء، وهذا النعيم الذي خبئ للصالحين للأتقياء، هذا لم يطلع عليه أحد من الخلق، لم يطلع الله تعالى أحدا من خلقه على هذا النعيم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماوات السبع و تجاوز السماوات السبع ثم دخل الجنة عليه الصلاة والسلام وقال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، أكثر أهل الجنة من الفقراء، حظ الأغنياء من التقوى قليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا النعيم، وخازن الجنة الذي هو رضوان، هذا خازن الجنة الذي هو هناك يتصرف على حسب ما تأتيه الأوامر من الله سبحانه وتعالى في الجنة، يتصرف وتحته ملائكة، هذا خازن الجنة رضوان عليه السلام ما رأى هذا النعيم الخاص المخبوء للصالحين. هذا معنى ما ورد في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني نحن أحيانا حين مثلا أقول لكم العرش العظيم خلقه الله تعالى وله أربع قوائم سرير، له أربع قوائم، موجود فوق الجنة، هو سقف الجنة. شو بيصير معنا كلياتنا؟ نبلش نتخيل، نتصور شيء عظيم كبير. لما نقول سرير له أربع قوائم نعرف نحن شيء اسمه سرير، بلش نتخيل سرير له أربع قوائم. بس هذا الشيء الذي أتحدث عنه اللي هو النعيم الخاص المخبوء للصالحين لا يخطر على قلبنا، مهما حاولنا أن نتصور لا يخطر على قلبنا. الله يرزقنا ذلك. مع ذلك، مع شوفوا هالنعيم هذا قديش هو يشتاق إليه المؤمن، أحسن نعيم يجده المؤمن في الجنة وأعلى نعيم وأحلى نعيم هو برؤية الله سبحانه وتعالى. يعني ما في نعيم يجد به المؤمن لذة أكثر من رؤيته لربه سبحانه وتعالى، ولا يوجد نعيم هو أعلى من ذلك. ما في نعيم أعلى من ذلك، ولا في نعيم يجد به المؤمن لذة في الجنة أكثر من ذلك. يعني قديش بتسمع عن وصف الجنة، ما ورد في الحديث، ما ورد في القرآن، أنه فيها طعام، فيها شراب، فيها للمؤمن زوجات، فيها ما تشتهي الأنفس، ما يشتهي الإنسان يجده في الجنة. أعلى نعيم وأحلى نعيم وأحسن نعيم هو رؤية المؤمن ربه، وهذا المؤمن في الجنة والله موجود بلا مكان، ولا يوجد مقابلة بين الله وبين هذا العبد الذي يراه، ليس كما يرى المخلوق. لما نقول المخلوق يرى في مقابلة معناه يرى في جهة من الرائي، هذا معنى المقابلة. مش معنى المقابلة بس أنه مقابلة تلفزيونية أو قاعد واحد بوشي عامل معه مقابلة، المقابلة معناه أن يرى هذا الشيء في جهة من الرأي. يعني أنا بيني وبين كل واحد منكم مقابلة، وبين كل واحد منكم وبيني مقابلة، اللي قدامي في بيني وبينه مقابلة، واللي عيميني في بيني وبينه مقابلة ومناسبة كمان، واللي عشميلي كمان بيني وبينه مقابلة ومناسبة. يعني هو في جهة مني وأنا في جهة منه، وبيني وبينه مناسبة، هو جسم وأنا جسم، أنتم من الناس وأنا من الناس، أنتم بني آدم وأنا من بني آدم، هذه اسمها مناسبة. الله لا يوجد بينه وبين شيء من خلقه مقابلة ولا مناسبة، لأنه موجود لا كالموجودات، ليس حجما، ليس جسما، لا هو جسم كبير ولا هو جسم صغير. فلا يقال عن الله يرى كما يرى المخلوق، يقال يرى لا كما يرى المخلوق. أي دار النعيم المقيم الدائم، والنعيم فيها قسمان، نعيم لا يناله إلا الأتقياء. هذا الحديث اللي ذكرناه هو في البخاري، رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول في أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معناه هذه الآية، هذا الحديث يتناسب مع هذه الآية، الحديث الذي فيه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونعيم يناله كل أهل الجنة، ومن هذا النعيم العام أن أهل الجنة كلهم شباب، يعني ما فيهم إنسان يكون هرما يكون شيخا، إنما هم بعمر آدم عليه السلام حين كان في الجنة وحين نزل إلى الأرض كان عمره 33 سنة عليه السلام، لا يهرمون أبدا، يعني لا يتغير عليهم الحال من الشباب إلى الهرم. ورد في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تفرحوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني لهم حياة بلا موت، شباب بلا هرم، صحة بلا مرض، وهناء بلا ابتئاس، بعد ذلك لا يحصل لهم بؤس، لا يحصل لهم حزن، لا يحصل لهم نكد. هون في الدنيا ما في، الدنيا قال شيخنا رحمه الله لا تصفو لأحد، الدنيا لا تصفو لأحد، يعني كل مدة ومدة عادة تمجيكم الناس ما عم نرتاح، بيقولوا لكم شو بتقولون؟ الدنيا لا تصفو لأحد، هي دار البلاء، ليست دار النعيم المقيم، دار النعيم المقيم الجنة، أما هاي الدنيا هي دار البلاء، لا يبقى الحال فيها على ما هو عليه، بيتغير من حال إلى حال، بيكون الواحد صحيح بيصير مريض، بيكون شاب بيصير ختيار، بيكون ما أشبه شيء تطرق سيارة بيصير أشبه أشياء، بيكون ما عامل شيء لحدا بيجي واحد بيفتري عليه بيصير مبتلى بمصيبة من واحد وما عامل معه شيء. هكذا حال الدنيا، بلاء، دار البلاء. المؤمن فيها إن صبر فاز، المؤمن فيها إن صبر فاز، لأنه الذي يصبر على البلايا والمصائب يترقى عند الله وترتفع درجته، هذا حال المؤمن إن كان صغيرا أو كبيرا يترقى بسبب البلاء. المؤمن لو كان عمره يوما واحدا ونزل عليه البلاء له ثواب، واحد ولد عمره يوم واحد، ما بيجي مرض، بيجي ريان، بيجي رشح، بيجي مغص، وما بيعرف يحكي ويعبر، أمه بتحص فيه وبتصير تعطيه شراب وبتعطيه أدوية وبصيبه التهابات، هي لها ثواب وأجر بالاعتناء به إن نوت لله تعالى، مش لمجرد أنه ابنه حتى ما يقولوا الناس تركته وماشي، لا، إن نوت لله تعالى أي أحسن إليه لأن الله يحب مني أن أحسن إليه، أشفق عليه لأن الله يحب مني أن أشفق عليه. شايفين حتى القبلة إذا بدأ تقبلوا إياها للولد، إذا كان للاستمتاع مبسوطة ريحته حلوة حممته ما في ثواب، أما إذا قالت أقبله شفقة ورحمة لأن الله يحب منا أن نشفق على الأطفال، يحب منا أن نفرح الأطفال، لها ثواب. أما إن لم تنوي نية حسنة، وأكثر الناس مروحين كثير من أعمالهم بسبب ترك النية الحسنة، أكثر الناس هكذا أحوالهم، أذهبوا كثيرا من الأجر بسبب ترك النية الحسنة. ومثال ذلك اللي أنا دائما بضرب فيه المثل، الإنسان الشغيل اللي بيظهر من بيته الساعة 8 بيرجع الساعة 7 أو 8، هذا إن خرج من بيته لعملين، منه حرام العمل، عمل مباح، ولم ينوي نية حسنة، خايف على حاله ما يحتاج لمصاري، بس ما عنده نية أنه أنا أعمله في هذا العمل حتى أكسب مالا حلالا لأنفق على نفسي فلا أهلك، ولأتقوى على طاعة الله بالأكل والشرب، وحتى نام في مكان استطيع نام فيه حتى أتقوى على طاعة الله، وحتى أنفق على زوجي النفقة الواجبة، وأساعد إخوتي وأساعد أمي وأساعد أولادي بالنفقة الواجبة. أكثر الناس لا ينوون هذه النية، فشو بيكون عم يعملوا؟ عم يروح وتعب 12 ساعة 11 ساعة 10 ساعات، تعب لا يستهان به بلا أجر بالمرض. لذلك قال شيخنا رحمه الله: النية هي إكسير العمل. تذكروها هالكلمة وخلوها دائما قدامكم، النية هي إكسير العمل، يعني بتغير العمل من حالة إلى حالة، من عادة إلى عبادة، من عادة إلى عبادة. الرجال إذا قال لمرته جيبي لي كباية مي، عادي بتقول لك أنا إذا ما جبت له شو بقولوا عني أهلي ما مربي، أهلي ربوني بجيب له كباية مي. إذا كان لأجل هذا ما فيها ثواب، هاي لهون ما في ثواب. أما إن قالت أنا في نفسها هي تعرف أنه لا يجب عليها، قالت أفعل هذا المعروف ابتغاء مرضات الله، لأن الإحسان للمسلم فيه ثواب لعامة المسلمين، فكيف إذا كان الزوج فهو أعظم الناس حقا عليها، هو ما وجب عليها، شو بيكون إلى هون؟ بيكون إلى أجر عظيم بذلك إن نوت هذه النية الحسنة. من يومين ثلاثة أيام أظن واحد سألني، قال لي في واحد أمه قالت له ناولني أنية المي أو كباية مي، قال لما تقومي أنت تجيبي، عم يسألني إنه شو حكم هذا، يعني وصل بعض الأولاد إلى هذا المستوى اللي كنا نحن ما يعني بيجي عبالنا. عم نحكي عن أولاد المسلمين المتعلمين، ما عم بيحكي أنا عن واحد عايش بسويسرا ولا بأمريكا، عم بيحكي عن واحد هون أولاد المسلمين يعيشوا فيما بيننا، يصل بهم سوء الأدب إلى هذا الحد. وهي إن قال لها هو جيبي لك بيت ما بتقول له أم أنت جيب، عادة بتقوم هي بتجيب له، لأنها فيها في قلبها شفقة عليه وحنان عليه. بس كمان هي إذا لم تنوي نية حسنة ما بتاخذ ثواب. فمثل هذا يعد إساءة أدب مع الأم. العلماء يقولون إذا نادى الرجل أمه باسمها فهو إساءة أدب، يعني مثلا اسمها ليلى أو حياة بيعيط لها باسمها، هذا إساءة أدب، يناديها يا أمي على وجه يفيد الاحترام. بعض الناس مثل هذا لا يلتفتون إليه، هذا شو سببه؟ البعد عن علم الدين. وقال الشيخ رحمه الله: إذا تركتم الأولاد للتلفزيون قد يموت الواحد منكم وولده لا يخطر في باله أن يستغفر له، لأن التلفزيون ما بيعلمه يستغفر لأبيه وأمه، التلفزيون بيعلمه يستغفر لأبيه وأمه، بيعلمه الفساد عادة هذا التلفزيون، لأنه ما عندنا تلفزيون نحن، لو الجمعية عندها تلفزيون لكان هذا الذي تعمله الجمعية يعلم الخير، يرشد الناس إلى الحق. فإذا واحد ترك ولده للتلفزيون وترك ولده للفساد الذي في الشارع وكلكم يعرفه، شو بده يطلع من هذا الولد عادة؟ قد يطلع منه حشاش، قد يطلع منه لص، قد يطلع منه غير ذلك من الأشياء الفاسدة اللي كلكم تعرفوها. فلذلك لا تتركوا أولادكم للتلفزيون، انتبهوا انتبهوا، هذا تحذير من الشيخ قاله رحمه الله، ونحن بنعرفه ونحن بنقوله لأحبابنا، لا تتركوا أولادكم للتلفزيون، لا تتركوا أولادكم لصحبة السوء، لا تتركوا أولادكم لمدارس السوء. يعني هلأ قبل ما أجي إجين اثنين من أحبابنا، رجل خاطب وحدة عامل امتحان بالمدرسة بالآخر صف مادة أظن اللغة العربية عزامهم، حاطين نص لجبران خليل جبران، يعني نصوص عجيبة من الكفر، عجيبة من الكفر. طب ما هدول أولاد المسلمين، هدول اللي عم ياخدوا هالأوراق وعم يعملوا فيها امتحان، أول السؤال كفر، أول ابتداء السؤال رقم واحد أول جملة فيه كفر، يعني قرأت بيقشعر منه البدن هذا الكلام. هدول الأولاد إذا متروكين لهذه المدارس وهذه المناهج الفاسدة وهم ليسوا متعلمين، ما عندهم شيء يدافعوا فيه عن الإيمان، إن كان في قلوبهم إيمان في الأصل ما في شيء يدافعوا، شو بيصير فيهم؟ ينحلون ويمرقون مع هذا الكفر الذي يعلم في المدارس. انتبهوا يا أحبابنا، هذا شيء منه، يعني عم بحكي لكم لما الواحد يكون بآخر صف قديش بيكون عمره تقريبا شيء 17-18 سنة، وعم بيوقعوهم بالكفر بهذه الأشياء، لأنه شو بيقولوا لهم؟ حلل هذا النص، أو ماذا ترى في هذا النص، أو ما هي الفكرة التي يحتوي عليها هذا النص، ثم اذكر رأيك في ذلك. يقول له ثم اذكر رأيك في ذلك، في أي شيء عم يسألوا رأيه؟ عن كلام ابتدأ فيه هذا المؤلف الخبيث بالكفر، ابتدأ فيه هذا المؤلف الخبيث بالكفر. وحتى من حيث الدنيا، يعني إذا عم تطلعوا من ناحية الدنيوية، لا يستفيد هذا الولد حين يقرأ هذا، لا يستفيد من حيث الدنيا في العلم، لا بيستفيد علم نحو منه هذا ولا علم صرف، شو بيكسب منه؟ جدبا بيكسب منه بعد عن الحق، حتى من حيث اللغة لا يستفيد، عم بيحطوا له النصوص فيها كفر. لا شو شو المقصود من ذلك؟ ما مقصود الخبيث الذي وضع هذا أن يوقع الشباب والشابات في الكفر؟ بتكون تكونوا متنبهين لهذا. يعني أنا كتير زعلت لأنه أنا بسمع بيسألوني كل سنة عن طاغور، إذا بتسمعوا فيه الشباب والشباب بيعرفوه، كمان حاطين له النص لطاغور في كفر، أول واحد جبران خليل جبران حاطين فيه كفر، بعدين هذا طاغور اللي يعتقد اعتقادات فاسدة، شو بيستفيدوا منه على زعم هذا حتى يوضع لهم؟ يريدون من ذلك أن يخرجوا الشباب والشابات من دين الإسلام باعتقاد الإلحاد الذي يزرعونه في هذا. فانتبهوا، الله يبارك فيكم، ما تقولوا أنا خلص ابني صار كبير تعلم عنا بالجمعية، صار عمره 17 صار عمره 18، بنتي بتفهم وواعية، ولو واعية وبتفهم، ولو هذا فيما أنتم تظنون واعي وبيفهم، بيقولوا عنا مفتاح الشر كلمة ومفتاح البطن لقمة. فأحيانا الشر يبتدئ من شخص يكلم هذا في شيء شر فيجره إلى مفاسد، بعدين يصعب عليكم أن تتداركوها، فمن الأول الواحد يتدارك هذا الأمر حتى لا يصل إلى ما لا تحمد عقباه. سيدنا النية يكسب العمل، طب إذا سئل عن الطفل لعمره يوم إذا نزع عليه البلاء له ثواب؟ البلاء ما بده نية، البلاء لا يحتاج إلى نية. يعني إذا أنتوا قاعدين هون وجعكم راسكم أو طلعت ريحة مزعجة، ما أمرار بيطلع ريحة مزعجة مش هذا مزعج، هذا ما بده نية ليكسب أجر الواحد. لا البلاء إذا نعم لا ينوي الصبر، لا شرطا أن ينوي الصبر، بس يشترط حتى لا يذهب عليه هذا الثواب أن لا يعصي ربه بسببه. يعني إذا واحد وقع مسلم وقع فيه بلاء، ماتت أمه مات أبوه ماتت زوجته مات ابنه، بمجرد وقوع المصيبة يكسب الأجر. وطبعا تعرفوا أنتوا خلال الأيام ما دغري بتروح آثارها، فبعد موجودي فهو عم يأخذ ثواب. قام هذا الإنسان ترك الصلاة، قال أنا صارت لي هالمصيبة خلص هلأ ما حصلي هلأ بسبب هالمصيبة لنخلص، راح كل الثواب اللي أخده، مع أنه ثواب عظيم جدا بيكون لو صبر. الذي يصبر على البلاء له ثواب كبير، كلما كان البلاء كبيرا كلما كان الأجر عظيما. فقدان الولد كتير ثوابه كبير إذا واحد لم يعصي. فبعض العلماء قالوا بمجرد وقوع البلاء على المسلم يكسب الأجر، وهذا طبعا هذا الظاهر في أمر الطفل، لأن الطفل لا نية له، طفل ابن يوم يومين ثلاثة شهر شهرين ما بينوي هذا أصلا، فإذا وقع به بلاء ألم انزعاج فيكسب أجرا يكتب له حسنات، مع أنه بعده منه مكلف. وكلهم أصحاء لا يسقمون أي لا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن ونكد وكرب، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم. لا يموتون أبدا، والإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق، هذا أيضا يجب أن نؤمن به، ورد في القرآن وورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي يرون الله تعالى. بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ربها معناه إلى نعمة ربها، ناظرة قالوا منتظرة، وكلامهم فاسد. هؤلاء المعتزلة هم قالوا ذلك، ينفون الرؤية في الآخرة، فكلامهم هذا باطل. لا يوجد في أمور أهل الجنة انتظار، لا ينتظرون، الانتظار لا يناسب النعيم الذي هم فيه، هم في نعيم دائم. يعني هلأ إذا واحد قالكم بده يجيكم هلأ أشياء تدخل السرور على قلوبكم، هذا الانتظار بحس فيه الواحد بشيء من التشوق، أحيانا ينزعج من كثرة الانتظار، ما بيحصل هيك في أهل الجنة، لا يحصل لهم ذلك، ليس في شيء من أمورهم انتظار، إنما ما يشتهونه يحصلون عليه بدون أدنى تعب. قطوفها دانية، إذا واحد اشتهى أن يأكل من ثمرة في الجنة العذق العرق يدنو إليه، فيأخذ بلا كلفة بلا تعب. الثمر الذي هناك اسمه كاسم الثمر الذي في الدنيا، لكن الطعم مختلف والرائحة مختلفة والشكل مختلف، أحلى من كل ثمار الدنيا. لا يوجد في الدنيا ما يساوي الثمار التي في الجنة. أصوات أوراق الشجر أحلى من كل الأصوات التي عرفتموها في الدنيا من الأصوات، حتى هذه اللي يسموها الموسيقية أحلى أجمل بكثير، ليس كهذه الأصوات، ما فيها شيء من الانزعاج الجنة. فليس كما يقول المعتزلة تنتظر نعمة ربها، كلامهم فاسد. بعدين أنتم عندكم قاعدة قلت لكم يا قالها الأصوليون، شو هي؟ النصوص الشرعية تبقى على ظاهرها ولا تؤول إلا إذا اقتضى الدليل العقلي القاطع أو النقل الثابت أنها تؤول فتؤول، وإلا فتبقى على ظاهرها. وإن لم يعمل الشخص بهذه القاعدة يصل إلى العبث بالنصوص، التلاعب بالنصوص، والتلاعب بالنصوص ممنوع. شو معنيتها القاعدة اللي عم بقولها؟ النص القرآني أو ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ظاهره معنى صحيحا لا يهم معنى فاسدا، فيبقى على ظاهره، يترك على ظاهره، لا يعدل إلى تأويله، يعني لا يعدل إلى إخراجه عن الظاهر. ممنوع إخراج النص عن الظاهر إلا بدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت اللي هو القرآن أو الحديث الصحيح. هذه قاعدة جليلة نافعة، يعني لما أنا اسمع قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى تعرفوا إلى 15 معنى، بعض المعاني تليق بالله وبعض المعاني لا تليق بالله، فإذا تركها على الظاهر المهم يكون المعنى غير لائق بالله، فإذا تؤول هون بمعنى يليق بالله سبحانه وتعالى، لا نتركها على الظاهر. كذلك قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ظاهر هذه الجملة، ظاهر هذه الآية أن الله تعالى فوق المؤمنين بالجهة والمكان، وهذا ليس المقصود من الآية، فإذا لابد من إخراج هذا النص عن ظاهره لأن ظاهره يوهم معنى لا يليق بالله. شو الدليل على ذلك؟ أن الله قال ليس كمثله شيء، الدليل النقلي الثابت اللي هو آية في القرآن، والعقل أن الله لو كان في جهة لكان حجما، ولو كان حجما لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لم يكن خالقا، والله هو الخالق وليس بمخلوق. فإذا اقتضى الدليل العقلي القاطع والسمع الثابت أن هذه الآية لا تبقى على ظاهرها، بل لابد أن تؤول، أن تخرج عن ظاهرها. أما هون وجوه يومئذ ناضرة، فيها النضرة يعني ظاهر عليها الاستبشار والفرح والسرور، هذا معنيت ناضرة، وبيقولوا وشه ناضر بعض الناس، معناته فيه أثر الفرح والسرور والاستبشار. إلى ربها ناظرة، أي ترى الله تعالى، المؤمنون يرون الله وهم في الجنة بأعين رؤوسهم، وهو موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، لا شكل له ولا هيئة ولا صورة. هذا الأمر لما تعلموا للناس بتقولوا لهم هذا أمر نعتقده ونؤمن به ونصدق به كما جاء في القرآن والحديث، من غير أن نتصور ذلك. لأنه بعض الناس قد يقول لك كيف يعني بنشوف ربنا؟ كيف الله لا يتصور، ليس شيئا يتصور، تتعلم وبتآمن وبتصدق كما جاء في القرآن والحديث، ما لا يقال كيف عن الله، لا يقال كيف، إن الذي كيف الكيف لا كيف له، إن الذي أين الأين لا أين له. الله هو خالق الكيف وخالق المكان، فلا كيف ولا مكان له. بس العام عادة لما يتعلم هالمعلومات ما سمع فيها من قبل، أكتر شيء بالمدرسة قالوا له في الصلوات الخمس وفي الوضوء ونواقض الوضوء واستقبال القبلة وبتوقف، يعني هذا أكتر شيء قد يعلموه بالمدرسة. أما أمور التوحيد ما بعم بيعلموها بالمدارس إلا مدارس الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، اللي الشيخ تعب حتى بنيته، والشيخ نزار وأحبابنا الباقين، فكانت يعني منارة وكانت إنقاذ للناس من أن يقع هؤلاء الأولاد في الكفر والضلال. ولا كان كثير من الأولاد بيرجعوا من المدرسة واعين بالكفر، بيجوا بيسألوا أهلهم بيطلعوا واعين بالكفر. الله تعالى رزقنا هذه النعمة العظيمة، هذه المدارس التي تخلو من المفاسد، التي أكثر المدارس فيما نعلم موجودة فيها هذه المفاسد. والإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة، مش مثل ما بيقول بعض الناس، قال بيقولوا بالآخرة، من أنا وصغير بسمع هيدين بعض أهل بيروت، قال الإنسان بيكون عيونه براسه هون، ما صحيح، ما بعرف إذا سامعينه، بس أنا سمعها يعني سمعها من بعض المشايخ، مش بس من العوام، سمعتها من بعض المشايخ، هذا غير صحيح. في كتير شغلة مشهورة كمان بيقولوها بعض المشايخ وبعض العوام، بيقولوا قال بالآخرة ما حدا بعيطوله يا فلان ابن فلان، بعيطوله يا فلان ابن فلانة، كمان هذا غير صحيح. هذا شيء لقي شهرة ولا صحة له بالمرة، يعني لا ورد في القرآن ولا ورد في الحديث ولا قاله أهل العلم. هذه الشغلة إنه عيونه هون. وبعد في شغلة كمان بيقولوا قال الكافر لما بده يأخذ كتابه بيفوت إيده ببطنه، بيبخش بطنه بيخدها بيأخذ الكتاب من وراء ظهره. هو الكافر قلت لكم يأخذ كتابه من وراء ظهره، هيك بيأخذه هيك، مش معناته بيبخش بطنه. بس كمان هذه سمعتها هون في بيروت من بعض المشايخ اللي كانوا يدرسوا ببعض المساجد، هذه غير صحيحة كمان. عن نداء فلان ابن فلان ما صحيح؟ ما صحيح، بس ينادي باسمه يا فلان. تاريخ المؤمن بياخد كتابه بيده اليمين من قدامه، ايوه من امامه، بيده اليسار من خلفه، الكافر بيده اليسرى من خلفه. ولو كان هذا المؤمن فاسقا يأخذ بيده اليمنى. يخافون ربهم من فوقهم فوقية القهر، أي المؤمنون يخافون الله تعالى وهم يعتقدون أن الله قاهرهم وقاهر كل شيء. هذا معنى يخافون ربهم من فوقهم، مش معناته يخافون ربهم حالة كون ربهم فوقهم، لا، معناته المؤمنون يخافون الله وهم في حالة كونهم يعتقدون أن الله قاهرهم ومسيطر عليهم وهو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية، ليس معناها أنهم يخافون الله والله في حالة أنه فوق العباد، لا، الله تعالى لا يوصف بالفوقية بمعنى المكان، ولا بالتحتية، ولا بأنه في الأمام، ولا أنه في الخلف. هو خالق الجهات، فلا يوصف أنه في جهة من الجهات، بأنها حق وهذا خاص بالمؤمنين، يعني الذي يرى الله تعالى في الآخرة المؤمنون وهم في الجنة، هذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة. طب إذا واحد منكم عم يسأل ليش بالمؤمنين، ليش في غير المؤمنين يدخلون الجنة، قد واحد يسأل، الشخص الذي هو كان في الجاهلية اللي هو منه مكلف، كان يعبد الأصنام، هذا إذا مات إلى أين يذهب؟ يدخل الجنة. يعني في واحد، بس نحن المؤمنون لا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا الكلام صحيح. أولاد الكفار الصغار اللي بيعبدوا المسيح أو يعبدون الصنم وهم صغار بعد دون البلوغ، لكن اعتقدوا الكفر، شو منون عنهم؟ نقول عنهم كفار، اعتقدوا الكفر، وكفار يطبعون أهليهم من حيث إنهم يجرى عليهم أحكام الأهل الكفار. هؤلاء إن ماتوا إلى أين يذهبون؟ إلى الجنة، لكنهم لا يرون الله، يرونه وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه. الكيف كل ما كان من صفات المخلوقين، حتى إذا واحد سألكم، بعض الناس قد يسألوكم شو يعني كيف؟ الله موجود بلا كيف ولا مكان. المكان صرتوا بتعرفوا شو هو، الفراغ الذي يشغله الحجم. ما هو الكيف؟ كل ما كان من صفات الخلق فهو كيف، يعني الطول، العرض، الشكل، الحيز، الحجم، الانتقال، السكون، الحركة، الحلاوة، المرارة، العفوصة، اليبوسة، كل ما كان من صفات المخلوقين يقال عنه كيف. بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. هذه بس قول أبي حنيفة كتير مهم لو بتحفظوه في الحاشي تحت رقم 3 قال في الفقه الأكبر يعني أبا حنيفة. ولما نقول قال في الفقه الأكبر هو سمى علم التوحيد الفقه الأكبر، لأنه مقدم على الفقه الذي هو فقه الأحكام، عشان هيك سمى الفقه الأكبر. والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية. كمية يعني الحجم، أي لا حجم له، ولا كمية يعني لا حجم له. ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، اللي هي شو معناتها؟ مقابلة، أنا قلتها كثير. ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، يعني لا يكون بينه وبين خلقه مقابلة، هذه معناتها. هذه كثير مهمة أنكم تحفظوها، لأنه قد بعض الناس يقول لكم ما شاء الله أنتم منين بتجيبوا هالتعابير، هاي لا حدا غيركم. يعني في أشياء كثير ظاهرة منقولها بعض الناس يعني بيستنكروها علينا، مع أنه كثير بتكون ظاهرة. بعتنا درس فيه عن السيدة مريم، أنه جاءها جبريل عليه السلام ونفخ الروح، فدخل هذا الروح من فتحة قميصها إلى رحمها، وقلنا الآية ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، قلنا فرجها معناه شق قميصها، شق القميص، هذا الذي هنا يقال له فرج، هذا فتحة القميص هاي يقال لها فرج. سيدنا جبريل عليه السلام وجه نفخ الروح إلى فمها، إلى فم مريم، فدخل الروح إلى من فمها إلى الرحم، هو وجه نفخ الروح إلى جيبها، لأنه الآية فنفخنا فيه يعني في شق القميص. وهون فنفخنا يعني أمرنا الملك جبريل فنفخ في مريم هذا الروح الذي هو روح عيسى عليه السلام. فواحد سأل أنه مين في حدا غيركم قال هالكلام، أنه الجيب هنا معنى الفرج الجيب، قال في حدا غيركم قال هذا الكلام؟ كل المفسرين بيقولوا هيك. ليش؟ وبيستدلوا بيقولوا أنه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، الدليل على أن الفرج هنا بمعنى الجيب وهو فتحة القميص، أن جبريل ما وجه الروح إلى فرجها الحقيقي، إنما وجه الروح إلى هنا إلى هذا المكان. هو ما وجه الروح حين نفخ الروح، ما وجه إلى الفرج الحقيقي، فبيكون متناسب هذا التفسير اللي قالوا المفسرون أحصنت فرجها أي فتحة القميص، لأنه هو ما وجه الروح عليه السلام إلى فرجها الحقيقي. وشوفوا سؤال بعض المفسرين، قالوا ويصح أن يكون المعنى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظت فرجها الحقيقي من الفواحش، فنفخنا فيه. تتذكروا شو مرة قلت لكم أنا تستعمل الكلمة ويعاد الضمير إليها على معنى آخر، فيه يعني في فتحة القميص، لأنه جبريل لوين وجه الروح بالنفخ حين وجه الروح؟ وجه الروح إلى فتحة القميص، فدخل الروح من فمها إلى رحمها. حتى الملك اللي هو الملك الرحم الموكل بتصوير الجنين لا يدخل من فرج المرأة، ولا يدخل جسمه أصلا إلى فرج المرأة، أعني كل جسمه، إنما يدخل يديه من بطنها إلى رحمها فيصور الولد بإذن الله. هذا الذي يحصل من ملك الرحم. فمثلا هذا الأمر عند العلماء شيء معروف وسهل، وما حدا منهم بيقول بخلاف ذلك، لأنه لا يقولون دخل روح عيسى عليه السلام من الفرج الحقيقي، ما حدا من العلماء بيقول هيك ولا حدا من المفسرين. فتفسيرهم للفرج بالجيب وهو فتحة القميص متناسب مع الحقيقة والواقع، اللي هو أنه وجه الروح إلى فتحة القميص بالنفخ فدخل من فمها إلى رحمها. فنفخنا أي أمرنا الملك جبريل فنفخ بأمرنا، وقلنا نحن نسبة الفعل إلى من أمر إليه معروف في لغة العرب. من روحنا هذه اسمها إضافة التشريف وليست إضافة الجزئية، لأن الله تعالى ليس ذا أجزاء، ليس جسما مركبا حتى يكون ذا أجزاء. آية كلماتها قليلة بس تحتاج لكثير من التفسير والشرح والبيان، وفيها بمر أمور تتعلق بالعقيدة مهم جدا. يعني إذا واحد منكم شو مرة بمجلس وحب أنه يتحدث بأمر، بلش بمثل هذا الأمر، بيقول سبحان الله تعلمنا أن المفسرين قالوا في هذه الآية، من هون بفوت بدرس التوحيد يأخذ معه أكثر من 10 دقائق. قال شيخنا رحمه الله درس في العقيدة خير من كل هذه الدنيا، درس في العقيدة خير من الدنيا وما فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يتكلم عن سنة الصبح. درس في العقيدة فرض، سنة الصبح منها فرض، خير من الدنيا وما فيها سنة الصبح. ركعة الفجر كان الرسول أكثر ما يكون تعاهدا على سنة الصبح كما قال نقل عنه بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحافظ على سنة الصبح. كثير من أحبابنا ما بيحافظوا على سنة الصبح، وكثير من أحبابنا ما بيصلوا الصبح في وقته، وكثير من أحبابنا ما حول كثير، وبعض أحبابنا بسألهم أمرار كم صلاة قضاء صبح عليك، ولي ما بعرف من زمان ما صليت. طيب من زمان ما صليت، حاضر عم تقضيهم؟ لا، عم يتكوموا علي. طيب ليه بتعمل بحالك هيك؟ لا أدري لما يفعلوا هكذا. يعني إذا واحد، كثير من الناس بيقولوا لي الدين هم، إذا علينا 100 دولار نبقى حاملين هم لنقضيها، اللي هي 100 دولار لواحد إنسان. دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق بالوفاء، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دين الله أحق بالوفاء. يعني الواحد لما يكون عليه صلوات قضاء فليبادر إلى قضاء هذه الصلاة. هيك وصل بعض أحبابنا إلى هذا الحد. أحكي لكم عن واحد بعد الله جعبيلي، قال مرة فاق بالليل، عم بحكي لكم هيك حتى تنبذوا الكسل، حتى تنبذوا الكسل مش حتى تتكسلوا. فاق بالليل، ما عارف إذا دخل الصبح ولا لا، فاق بس كان مغمض عيونه، فقام عطشان صار يحسس، قال على الحيط ما يفتح عيونه حتى ما يشوف إذا في ضوء، شرب ماء ورجع التخت تغطى ونام. الكسل بلغ بالبعض إلى هذا الحد. الرسول كان يستعيذ بالله من الكسل. الواحد اللي هو متشوق للطاعة بيقوم بسرعة، بيقول أنظر إن دخل الفجر حتى أصلي الصبح في وقته، وإذا كان يكاد يخرج حتى أسرع بالصلاة في الوقت قبل خروج الوقت، وإذا كان ليل بقوم بستغفر وبصلي قيام الليل وأدعو الله تعالى هذه فرصة، مش بقوم عم حسحس على الحيط لروح اشرب وارجع وتخبى تحت الحاف. هذه العادات ليست حسنة، هذا الكسل ليس أمرا حسنا، ليس أمرا محمودا. بشجعوا بعض، يعني بعض إخواننا سافرنا ببعض السفرات، فما شاء الله يعني كانوا يلتزموا معنا بصلاة الجماعة، يقوموا على الصبح كل يوم. فكنت بدرس للنساء، زوجة واحد منهم كانت تقول له إن شاء الله زوجك بعده محافظ، قالت لا بس بهديك السفرة رجع ما شاء الله مغير فوقاني تحتاني، بعدين رجع مثل العادة ما بيصلي الصبح في الوقت. هذا الكسل انبذوه، ما تخلوا يسيطر عليكم، انتوا غلبوا أنفسكم، كسروا أنفسكم حتى تترقى. قال الشيخ رحمه الله من لا يخالف نفسه لا يترقى، من لا يخالف نفسه لا يترقى، يعني ما بيطلع على الدرجات العالية. إذا بيبقى الواحد ماشي مع هوى النفس مع هوى النفس مع هوى النفس، لوين بيوصل؟ إلى الحضيض. يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أو غيره، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. يعني ما بيكون في شك، يرى الله الذي ليس كمثله شيء فلا يشك، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك هل الذي رآه هو القمر أم غيره. الرسول لا يشبه الله بالقمر ولا بغيره من الخلق عليه الصلاة والسلام، إنما ما ذكره في كلامه صلى الله عليه وسلم أراد منه أننا لا نشك، أن المؤمن الذي يرى الله لا يشك، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر لا يشك. مش عم يشبه ربنا بالقمر والعياذ بالله. ففي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه مسلم، أي لا تتزاحمون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون أي لا يلحقكم ضرر. شبه رؤيتنا له، مش شبه الله، شبه رؤيتنا له من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر كما زعم بعض الجهال. فإن الذي لم يتعلم التوحيد إذا سمع هذا الحديث قد يعتقد أن الله يشبه القمر ليلة البدر، وقد صرح بعض العوام بذلك. قال الشيخ رحمه الله كنت أدرس في مسجد أظن قال في طرابلس، ورجل كبير السن يلازم المسجد ملتحي بغطي راسه، قال فكنت أدرس في التوحيد فقلت الله لا يشبه شيئا، لا يشبه الشمس، لا يشبه القمر. فقال لي يا أستاذ أليس الرسول شبه الله بالقمر؟ كان يعتقد أن الرسول شبه الله بالقمر. قال الشيخ فقلت له لا أنت ما فهمت الحديث، وشرح له الشيخ الحديث وأمره بالتشهد فتشهد. هذا لو بقي على حاله ذاك الذي كان عليه كان على الهلاك على الضلال، رجل كبير السن ملازم المسجد ويعتقد أن الرسول شبه الله تعالى بالقمر، كان على فساد. وحكى لنا شيخنا عن شخص آخر قال عنه أيضا كان ملازم المسجد، قال كنت أشرح في الدرس فقال لي يا أستاذ أنا في كل سجود في صلاتي أقول سبحان الجالس سبحان الجالس سبحان الجالس. قال الشيخ هذا كفر والعياذ بالله، من وصف الله بالجلوس فقد كفر. كان مفكر حاله عم بمجد رب العالمين، عم بعظم رب العالمين وهو يصف الله تعالى بالجلوس. هذا نتيجة أيش؟ الجهل، نتيجة الجهل. نسأل الله السلامة. شو آخر تعريف أعطيتكم إياه؟ العقل. هللوا ثلاث مرات عبين ما افتح الصحيفة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. صحيفة 26 آخر الصحيفة تحت مكتوب آخر سطر بحيث يكون مستنده الحسة ولا ينزل ناقلوه عن العدد الذي يفيد التواتر. هذه كلمة الحس تستعمل كتير. قلت لكم معناتها العلم؟ طيب فاكتبوا عندكم بارك الله فيكم. وأحس الرجل بالشيء إحساسا علم به، وأحس الرجل بالشيء إحساسا علم به. لأنه كتير من الناس بيتصوروا أنه الإحساس بس الشيء اللي بتجسوه، يقول أنا حسيت بالحرارة حسيت. الإحساس يأتي بمعنى العلم، ما بتقول أحسست بكذا أي علمت أن يحصل كذا وكذا. وأحس الرجل بالشيء إحساسا علم به. إحساسا شو هي هاي إحساسا؟ ذكرت لكم يا مصدر. شو المصدر؟ الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. إذا أكد الفعل بالمصدر شو بفيد؟ الحقيقة ليس المجاز. شو يعني المجاز؟ أعطيتكم شو يعني المجاز؟ لا ما أعطيكم، إن شاء الله بدي أعطيكم يعني. بس افتحوا على صحيفة، فينا نقول صفحة؟ نعم فينا نقول صفحة. صفحة 31 احنا كتبنا هنيك والعصب، ما هيك من أطناب المفاصل مذكرين. طيب بهالصحيفة هاي دكتبوا فائدة الحيوان، لأنه بيمرق معنا شو هو الحيوان. لما نقول أهل العلم بيقولوا الإنسان حيوان ناطق، هذه ما فيها تقبيح، بس بدي أقول لكم شو معنى الحيوان. فائدة الحيوان الجسم النامي، الجسم النامي الحساس، الحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. هذا تعريفه عند العلماء، الحيوان الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. نقول عن النبات حيوان شيء؟ لا، لأنه هو جسم نامي بس منه متحرك بالإرادة. لاحظته؟ يعني لما أنتوا تعرفوا التعريف يعني بتصيروا بتستعملوا، هذا تعريف العلماء، هذا نص العلماء، بتصير تعرفوا ليش ما منقول عن النباتات حيوانات، بس منقول عن النباتات جسم نامي. مزبوط جسم نامي بس منه متحرك بالإرادة. بعدين الحساس اللي عنده علم أو إدراك، يعني عنده إدراك أو علم بالنسبة للإنسان، بس الحيوان عنده إرادة، البهائم عندها إرادة، لها إرادة لكن لا عقل لها، ما لها عقل لكن لها إرادة، هي جسم نامي وفيها روح ولها إرادة ولها منطق، كمان يقال لها منطق كما ورد في القرآن الكريم، منطق الطير تعلم سليمان عليه السلام، الله تعالى علمه منطق الطير، لها منطق. الإنسان له كلام ويقال عن الإنسان ناطق. قيم الصلاة للعشاء يعني ما يتحاورون به، ما يتحاور به الحيوان لهم منطق يتحاور